بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، هذا باب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في النهي عن البخل والشح، نهي عن البخل والشح. قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. والبخل خلق ذميم يمنع الإنسان فضله عن غيره، يعني ما كان فاضلا من ماله عن حاجته فهو يبخل به. والشح ربما تعدى إلى ما هو أشد من ذلك، حتى إنه ليبخل على نفسه. ولهذا قال: وأما من بخل واستغنى. بخل بما آتاه الله عز وجل وظن أنه أن ماله يغنيه عن غيره، وكذب بالحسنى بما وعد الله عز وجل فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. مهما كسب من الأموال، قارون أعطاه الله من المال ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني لا يستطيع حملها، وبخل وما أغنى عنه ماله شيئا. فالبخل خلق ذميم قد يكون في الإنسان، لكن المؤمن يدفعه إلى الإنفاق وإلى عمل الخير ما يصدق به من وعد الله عز وجل للمنفقين وللمحسنين الذين ينفقون في وجوه الخير. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هم الفائزون عند الله عز وجل. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، اتقوا الظلم، احذروا الظلم. والظلم أن تأخذ حق إنسان أو أن تبهته فيما ليس عنده، هذا ظلم. والظلم كما قال العلماء على أقسام، أعظمها الظلم في حق الربوبية، وهو الإشراك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم. الله هو الخالق وهو المستحق للعبادة وحده دون سواه، فتترك عبادة الله وتعبد غيره وتدعو غيره وترجو غيره وتذبح لغيره وتنذر لغيره، هذا ظلم. إن الشرك لظلم عظيم. أكبر ظلم هو الإشراك بالله عز وجل. وظلم بين العباد أن يظلم أخاه فيأخذ ماله، يأخذ حقه، يبهته، يفتري عليه، هذا ظلم في حق العباد ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال وإياك والظلم، إياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. الظالم يظلم، يأخذ حق غيره، ماله، يقع في عرضه، وهذا المظلوم ليس له حيلة إلا أن يدعو الله عز وجل. والله عز وجل إذا دعا قال لدعوته وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، أي أن الله عز وجل يستجيب دعوته. قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فكيف لك من المخرج من هذه الظلمات؟ الظلم ظلمات على صاحبه يوم القيامة. واتقوا الشح، البخل على النفس وعلى الغير، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشح وهنا يتضمن شيئا آخر وهو غير البخل، بل يتضمن الظلم طمعا فيما عند الآخرين، الحرص على أموالهم بغير حق. فهذا باب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة. نعم، باب الإيثار والمواسلة. نعم، هنا ذكر الإيثار. الإيثار أن تؤثر الغير بحقك، أي أن تقدمه على نفسك. والمواساة أن تواسيك، أن يكون فقيرا ليس عنده شيء فتعطيه مما أعطاك الله عز وجل، تواسيه. فيقول قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار أن تقدم الغير على نفسك، تحتاج إلى طعام فيأتيك فقير فتعطيه هذا الطعام، كما يأتي معنا في الأحاديث، تحتاج إلى شيء من المال فيأتيك فقير فتعطيه المال وتقدمه على نفسك. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم حاجة. هذا ثناء عليهم. وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يطعمون الطعام على حبه، قالوا على حب الطعام أو على حب المال، مع أن نفوسهم تحب ذلك، ولكنهم يؤثرون على أنفسهم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فهم يقدمون ذلك على ما يحتاجون إليه، يقدمون إخوانهم عليهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته هل عندك شيء؟ فقالت لا إلا قوت صبياني. قال علليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة والتي تتضمن فوائد عدة. المؤلف أورده في الإيثار حيث آثر ضيفهما عليهما وعلى أبنائهما فلم يطعما ولم يطعما أبناءهما وإنما باتا جائعين وأبناؤهم كذلك. وفيه فوائد عظيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على بيوته كلها على نسائه جميعا 9 بيوت ليس فيها إلا الماء وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إمام هذه الأمة وسيدها ليس في بيته إلا ماء في جميع بيوته. وهذا مع أنه صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يعطيه الله كنوز الدنيا لأعطاه إياها لأعطاه أمثال الجبال من هذا المال ومن هذه الدنيا ولكنه مع ذلك رضي بهذه العيشة أن يكون مسكينا ليشعر بحاجة الناس صلوات ربي وسلامه عليه. فانظر أن النبي صلى الله عليه وسلم وكرم النبي مع قلة ذات يده كرمه أراد أن يضيفه فمر به فمر على بيوته هل عندكم من شيء؟ كلما جاء بيت يقول ليس عندنا إلا ماء أو إلا الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضيفه لكنه لم يجد شيئا فقال للصحابة رضي الله تعالى عنهم من يضيف هذا الليلة وما ألزم أحدا بضيافته ربما يكون كذلك ليس عندهم شيء. قال من يضيف هذا الليلة يعرض عليهم. فقال رجل من الأنصار من أهل المدينة أنا يا رسول الله أنا أضيفه لأنه ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ضيفه فله الشرف أنه ضيف ضيف رسول الله ضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أولا. ولأنه أكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فانطلق به إلى رحله إلى بيته فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لأسرته هل عندكم شيء، فقالت لا ليس عندنا شيء إلا قوت صبياني. قالت ما عندنا شيء نضيف إلا الطعام الموعد للصغار للصبيان. فقال علليهم، قال فعلليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء العشاء نوميه فنوميه. يعني قولي هذا العشاء سيجهز بعد كذا حتى يناموا ولا يأكلوا شيئا. وإذا دخل ضيفنا فأطفي السراج وأريه أننا نأكل، كأننا نأكل معه، لأن هذا دليل على أن الأكل كان قليلا يسيرا لا يكفي لاثنين لا يكفي لثلاثة يكفي لواحد فقط. وأريه أننا نأكل، فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين لم يأكلا. وضعوه في الصحن أو في الإناء المعد لذلك، وأوهمه أنهما يأكلان، لأنه لو رأى أن الأكل قليل ربما امتنع من أن يأكل أو أن يشبع. فقال فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من صنيعكما. هذا يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم بضيفكم الليلة، أمر كرم وإيثار على النفس مع الحاجة إلى ذلك الشيء. فهذا الحديث عظيم أرده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وفي رواية عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. يعني المسألة لا شك أن الاجتماع على الطعام فيه بركة، وإذا اجتمع الناس بورك لهم في طعامهم، ولهذا أفضل من الأكل كل إنسان يأكل لوحده. والآن الناس يضعون سفرة ثم كل إنسان يأكل وحده فتقل البركة، بحيث لو أكلوا جميعا لبارك الله لهم في هذا. وهنا يقول طعام الاثنين كافي الثلاثة، يعني الاثنين لو اصطحب معهم ثالثا لكفاهم. وهذا فيه معنى التشجيع على أن يصطحب الإنسان معه من الفقراء والمحتاجين إلى الطعام. نحن اثنين، إذا أضفنا ثالثا بورك لنا في هذا. وقال وطعام الثلاثة كافي الأربعة، هذا في حديث. وفي الحديث الآخر طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية بالضعف. وهذه أمور دائما حين نقرأ هذه الأحاديث نقول هذا يدل على شمول هذا الدين وعظمته. أين تجد من الأديان ما يحث الإنسان على هذه الأمور الدقيقة؟ وتجد كل هذه الأحاديث تشير إلى البركة في الدنيا وفي الآخرة، ما أعد الله عز وجل لعباده من الثواب والأجر مع ما فيه من الدنيا من البركة. هذا دين عظيم، يعني لم يهمل شيئا يحتاج إليه الإنسان. هذا الذي عني بالقضايا الكبرى في الأمة لم يهمل قضية الاستنجاء والاستجمار، وماذا يقول إذا دخل إلى الخلاء، وماذا يفعل، وماذا يقول إذا خرج، وماذا يقول إذا أتى أهله، ماذا يقول إذا أراد أن ينام، إذا استيقظ من نومه، إذا خرج من بيته، إذا دخل بيته، إذا ركب سيارته، إذا مع هذه عظمة. وين هذا التشريع الكامل؟ ولذا قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذا حتى اليهودي لما رأى من عظمة هذا الدين قال لقد بين لكم نبيكم كل شيء. اليهودي يقول يعني رسولكم ما ترك شيء إلا بينه لكم. قال له سلمان أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. نعم بين لنا كل شيء، كما قال أبو ذر ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما صلى الله عليه وسلم. ولهذا نشهد أنه قد بلغ، أنه قد أدى الرسالة صلى الله عليه وسلم، وبلغ الأمانة ونصح للأمة صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، رواه مسلم. نعم. انظر الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل قال هذا الكلام، قال من كان معه فضل ظهر، يعني ظهر زائد، ظهر زائد يعني يحمل عليه، سان معه جمل لا يركبه أو يمكن أن يركب تارة وأن يأخذ شخص آخر يركب معه تارة أخرى، فقال من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، يعطيه من لا ظهر له، من ليس عنده راحلة يترحلها فليعد عليه، ومن كان له فضل من زاد من طعام أكل وزاد شيء من طعامه فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر من الغطاء، اللحاف، الفراش إلى غيره، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، يعني في أمر زائد ينبغي أن يعطيه لإخوانه. ولهذا عاش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متآلفين، وأكثرهم كانوا فقراء مساكين، ولهذا تتجلى معاني الأخوة. ولو عطف الناس بعضهم على بعض لحصل الاتفاق والاجتماع على الخير. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت نسجتها بيدي لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره، فقال فلان أكسنيها ما أحسنها، فقال نعم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، فقال إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. فقال سهل فكانت كفنه. رواه البخاري. نعم، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة نسجت له بردة، البردة يعني كساء مخطط فيه خطوط، نسجتها للرسول صلى الله عليه وسلم وأعطتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسجتها بيدها، فقالت نسجتها بيدي لأكسوكها يا رسول الله، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، كساء وهو محتاج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج إلينا وإنها لإزاره، لفها على أسفل بدنه صلى الله عليه وسلم، فقال فلان أكسنيها يا رسول الله. أريد هذه البردة منك يا رسول الله لتكون كساء لي ما أحسنها، فقال نعم، لبسها وهو محتاج إليها صلوات الله وسلامه عليه، فجلس النبي في المجلس ثم رجع إلى البيت فطواها، خلع هذا الكساء وطواه، ثم أرسل بها إلى ذلك الرجل، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أكرم الناس صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. فهذا جاءه وقال أريد هذه البردة يا رسول الله، فلما رجع إلى البيت طواها وأرسل بها إلى الرجل، قال تفضل، فقال له القوم ما أحسنت، يقولونه للرجل الذي سأل بردة النبي صلى الله عليه وسلم، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، علمت أنه لا يرد سائلا، فقال إني والله ما سألته لألبسها، وإنما سألته لتكون كفني. حتى هذا الرجل لا يريد أن يلبسها، يريد أن تكون كفنا له، لأن فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن تكون كفنا له، فقال سهل فكانت كفنا، فكانت هذه البردة كفن لذلك الرجل الذي سألها. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. أرملوا يعني ليس عندهم زاد حتى لصقوا بالرمل، هذا المقصود، يعني أرملوا ليس عندهم شيء. يقول إذا أرملوا في الغزو، كانوا يغزون أو قل طعامهم وهم في المدينة. الأشعريون صحبة أبي موسى الأشعري جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه، اكتالوا هذا الذي الطعام، هذا عنده صاع وهذا عنده نصف صاع وهذا عنده ربع صاع، جمعوها جميعا ثم اقتسموها بالسوية، هذا يأتيه مد وهذا مد وهذا مد وهكذا. يقول فهم مني الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا منهم، هذا فيه إيثار، والنبي صلى الله عليه وسلم يمتدح فعلهم، يقول أنا منهم وهم مني لفعلهم هذا الحسن. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. الأنصاري الذي عجب الله من صنيعه وزوجته، أهو الذي نزلت فيه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ لا أدري، الله أعلم. أحدهم يسأل يقول ما الضابط بين الإنفاق والتبذير؟ الإنفاق شيء والتبذير شيء. التبذير أن يتجاوز الحد ويسرف، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، لم يسرفوا يتجاوز الحد وينفقون ما لا حاجة إليه، ولم يقتروا يبخلوا، وكان بين ذلك سبيلا، يعني وسطا بين التبذير وبين البخل. والحسن دائما بين سيئتين، الإقتار مذموم والإسراف مذموم، والعدل الوسط هو المطلوب. نعم. هل الإيثار وارد في كل الأمور حتى الأمور المستحبة أو القرب؟ نعم، الإيثار جائز في كل الأمور المستحبة ومنها القرب. الإيثار قال العلماء هو على أقسام، قسم لا يجوز الإيثار فيه وهو في الواجبات، وقالوا مثل هذا لو أن إنسانا وجد قليلا من الماء، فإما أن يتوضأ به وإما أن يتيمم، فلا يجوز لك أن تأخذ هذا الماء القليل وتعطيه الشخص آخر وتتيمم أنت، هذا الإيثار هنا ممنوع أو محرم قال العلماء، لا يجوز، يعني تعطيه هذا الماء وأنت تتيمم، لا، ما لا يجوز، بل تتوضأ بهذا الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إذا لم تجدوا الماء، هذا القسم الأول. القسم الثاني الإيثار في القرب غير الواجبة، مثلا أنت في هذا الصف وفي الصف الذي أمامك فرجة، فتؤثر شخص وتقول له تقدم. أكثر العلماء يقول لا إيثار في القرب، ما تؤثر بالقربة أحد عليك. وبعض العلماء يقول يجوز، هذا رجل كبير يعني مثلا أو الأب أو ما أشبه ذلك، لو لم تقدمه لأخذ ذلك في نفسه، فقال بعض العلماء تقدمه، وبعضهم قال لا إيثار في القرب. والإيثار في الأمور المباحات، أمر مباح الأفضل أن تؤثر به، والله أعلم. نعم. هناك مسألة كثر السؤال عنها. نعم، هناك مسألة كثر السؤال عنها خاصة من ليبيا، مسألة $400 هذه حصلت في ليبيا، معروفة هذه الأيام، الدولة تقدم لكل موظف أو عنده رصيد في البنك $400 ليحصل على العملة الصعبة، لأنه في ظل الظروف الحالية يتاجر الناس بالعملات فيصل ربما سعرها إلى 8 أضعاف. فتسهيلا على الناس قدمت لهم $400 في بطاقة تشبه بطاقة الصراف، بحيث أنها تقتطع من راتبه بما يعادلها من العملة المحلية ويعطى بقية الراتب، طبعا تعطى في السنة مرة. فالإخوة كثيرا ما يسألون عنها، هل هي جائزة أو لا؟ أيوة، لكن ما فهمنا، يعني هم يودعون في حسابه 400، يعطونه بطاقة بها رصيد $400 400 ويقتطعونها من رصيده الذي في البنك أو من راتبه الذي ينزل من راتبه. نعم. كم يقتطعونها؟ $400 ما يعادلها. 400 ب 400؟ لا، يأخذونها بالعملة المحلية بالدينار، عملة البلد، مثلا دينار الدولار بدولار ونص، مثلا يأخذون 600 دينار ليبي. لكن نفس العمل، يعني نفس المبلغ. نفس المبلغ. نعم، نفس المبلغ. نفس المبلغ هو هو. نعم. هي أولا إذا كان نفس المبلغ دليل على أنه لا ربا فيها، هذا من هذه الجهة، يعني 400 ردها 400. الأمر الثاني، كان الواجب أن ترد بنفس العملة، ما ترد بعملة أخرى، لأن العملة الأخرى قد تصعد وقد تنزل، هذا هو الذي يظهر، يعني أن ترد بنفس العملة. هي ترد دولار. فهي من الجهة الأولى لا إشكال فيها، ومن الجهة الثانية إذا ردوها بنفس العملة لا شيء فيها، والله أعلم. هي الآن عندما تعطى له تأخذ قيمتها مثل فارق الصرف العادي، يعني هذه كقرض. نعم. تقدمه الدولة. أيوة. تقدم له 400. نعم. $400 مثلا. نعم. ثم تقتطع من راتبه. نعم. بقدر هذا المبلغ. نعم. هكذا؟ اي نعم، بعملة البلد كان فيها مصارفة شيء ما. اي فيها مصارفة. أيوة. المصارفة ريال لا بد ان تكون يدا بيد، هذا الذي تكلمنا عن النقطة الثانية. نعم. من باب التسهيل على الناس، لأنه لو أخذها وشراها من تجار العملات لاشترى الدولار الواحد ب8 دنانير، من 1 إلى 8، ففيها حرج يعني على الناس. الواجب المصارفة تكون يدا بيد، ادفع 400 تأخذ كذا، أو يردها قرضا على يعني مراحل لا بأس. نعم. هذا الأخ يسأل عن فضل نفقة الحج. نعم. فضل نفقة الحج، فضل النفقة على الحج، فضلها وثوابها. أي فضل النفقة في باب الحج. أيوة. أولا، النفقة في الطاعة يثاب عليه الإنسان، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. فإذا أنفق الإنسان شيئا بارك الله له فيه إذا كان صادقا. الإنفاق في الطاعة مما يوجر عليه الإنسان أولا، وأن الله يخلفه على صاحبه لأنه أنفقه في خير. ولا شك أن النفقة التي ينال بها الإنسان ثواب الحج إذا أخلص فيه أن أمرها عظيم، لأنه من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنوب، فثوابها عظيم، وأنه يؤجر على كل ريال ينفقه في الحج إذا أراد بذلك وجه الله عز وجل. هذا الذي يظهر في الجملة، والله أعلم. نعم. الأخ يسأل يقول طواف الوداع لو طاف قبل ليلة ثم سافر. قبل ليلة؟ نعم، يعني طاف ثم نام. لا هذا الطواف غير صحيح بهذه الدرجة، أن يطوف قبل ليلة. الطواف يكون قبل خروجه، مثلا بساعة أو بوقت كاف للخروج. لو فرض أنه طاف قبله بثلاث ساعات والناس تجتمع في هذه الثلاث ساعات لا مانع، فهو يخرج يطوف ثم يخرج مباشرة، إلا إذا انتظر مثلا لاجتماع القافلة المجموعة التي معه، أو اشترى شيئا في طريقه، أو مثلا طاف للوداع ثم تعطلت السيارة قالوا نخرج بعد العشاء الساعة العاشرة فطاف بعد العشاء مباشرة، ثم لما وصل إلى سيارة إذا هي معطلة فذهب يصلحها وقيل له نخرج بعد ساعة فلم تصلح بعد ساعة ساعتين، فهنا نقول له إذا صلحت أخرج وليس عليك إعادة الطواف، لأن لو قلنا له تعيد الطواف ما يدري متى يعيد، يقول بعد ساعة يروح يذهب يطوف ثم إذا رجع لم تصلح إلا بعد ساعتين وهكذا أو بعد يوم، لكن لو علم أنها لن تصلح إلا في الغد مثلا خلاص هنا علم سيكون السفر بعد الظهر في اليوم الثاني، يذهب يطوف ثم قبل الظهر ثم يأتي ويرتحل. نعم. الأخ يسأل يقول إذا رمى يوم الثالث عشر قبل الزوال وكان معه نساء ويخاف أن تفوته الحافلات، هل رميه صحيح؟ الرمي عند جمهور العلماء لا يجوز قبل الزوال، الرمي بعد الزوال، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وكما قال الصحابي كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، لكن إذا شخص رمى في اليوم الأخير فقط قبل الزوال عليه أن يتصدق بشيء في مكة، يعني يوصي أحد يتصدق عنه مثلا إطعام مسكين يكفي هذا في على هذا اليوم الذي رماه قبل الزوال، والله أعلم. نعم. الأخ يسأل يقول أنه جاء للحج فهل أفضل له أن يصلي في المسجد النبوي، يصلي صلاة الليل تهجد والوتر، أم يصلي في سكنه في الفندق؟ إذا صلى في المسجد النبوي فلا حرج، وهي مضاعفة، لأن الصحيح أن الصلوات تضاعف الفرائض والنوافل في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، فإذا صلىها في المسجد النبوي ضعفت له إن شاء الله، ولكن لو كان في بيت الصلاة فهذا أفضل، أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك في المدينة، قال لهم هذا الحديث في المدينة، أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، يعني في المدينة لو صلى في بيته قد يكون أفضل من أن يصلي في المسجد النبوي، وقد يكون أجرها أكثر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل، لكن الصلاة صحيحة والله أعلم. نعم. الأخ يذكر أنه طاف للوداع قبل أذان الجمعة وثم سافر صلى الجمعة ثم سافر بعد العصر، لا شيء عليه. الأخ يذكر يقول هناك رجل لا يؤدي الزكاة أبدا وجاء للحج، قال رجل لا يؤدي الزكاة أبدا جاء للحج، طبعا الذي لا يؤدي الزكاة هو عاصي لله عز وجل، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كرزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاة وحقها إلا صفحت له يوم القيامة الصفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت يوم كان مقدار 50,000 سنة. فعدم تأدية الزكاة هو أمر عظيم. وإذا كان الإنسان لا يؤديها بخلا بها بهذه الزكاة فهذا لا شك أنه أمر عظيم وذنب خطير. وإذا كان جاحدا لوجوبها فهذا كفر. إذا كان جاحدا لوجوبها فهذا كفر. وأبو بكر قاتلهم على إنكار الزكاة وقالوا لا تؤدى إلا للرسول صلى الله عليه وسلم ونحن لا نؤديها الآن. فقاتلهم قاتل المرتدين. ثم الزكاة أمرها يسير. الله الذي أعطاك الكثير طلب منك القليل قرضا أعطاك من فضله الكثير 2.5%. هذه نسبة لا تذكر. أعطاك 100 مليون 2.5%. أمر يسير ويزكيك الله بها ويطهرك يزيد مالك ويزيد نماءك ويبارك لك في هذا المال. وبعض الناس لا يؤدي زكاة ماله فيسلط الله عز وجل عليه هلكة تهلكه يحترق هذا المال يسرق يبذره في غير ما يعود عليه بالنفع. فالأمر إذا كان هذا الإنسان لا يؤديها بخلا وحج فحجه صحيح وهو آثم على عدم تأدية الزكاة والله أعلم. تحج عن نفسك وإذا أردت بعد ذلك أن تحج عنهم تحج لا مانع أن تحج عن كل واحد منهم أو توكل أو تنيب من يحج عنهم. النسك يقع عن شخص واحد فقط عن أمك أو عن أبيك. لا. الأخ يقول رجل مسن ما تريد إن أردت الوالدة أو أردت تقديمها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. نعم. يقول رجل مسن طاف بعد العشاء وسافر اليوم الثاني بعد العصر طاف للوداع بعد العشاء ثم سافر اليوم الثاني بعد العصر. يعني هنا لا فرق بين المسن الكبير المريض. إذا طاف يطوف قبل السفر لا يطوف قبله العصر ثم يطوف في اليوم الثاني أو يطوف بعد العشاء ثم يسافر في اليوم الثاني. إذا فعل ذلك من غير الأعذار التي ذكرناها فإن عليه دم يبعث به إلى مكة. يعني يوكل أحد في مكة أو شخص مسافر من عندي يقول له اذبح عني ذبيحة في مكة لأني لم أطف للوداع أو طفت قبل أن أسافر بأيام أو بوقت طويل. لأنه هو طواف وداع. يعني مثل الإنسان لما يودع شخص وهو مسافر متى يودعه؟ يودعه قبلها بيوم أو يودعه إذا أراد السفر. يودعه إذا أراد السفر. الأخ يقول رجل استلف من البنك ليفتح محل مخبازة ولكن سيعيد السلفة بزيادة. يفتح مخبز استلف من البنك بزيادة. لا، القرض لا يكون فيه زيادة، فإذا كان فيه زيادة فهذه الزيادة ربا. شخص قال لك أنا أعطيك 100 على أن تردها 110، هذا ربا لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا ربا لا خلاف فيه. نعم. يقول حكم صلاة النافلة قبل المغرب. صلاة النافلة، النافلة قبل المغرب. قبل المغرب، قبل المغرب قبل، يعني إذا أذن المؤذن يمكن قبل الأذان. قبل الأذان يقول قبل الأذان. لا، قبل الأذان ليس هناك صلاة، وقت غروب الشمس ليس هناك صلاة، هذه من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. لكن إذا أذن المغرب وقبل الصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، فيجوز له بعد الأذان وقبل الإقامة أن يصلي، أما قبل الأذان لا يجوز له أن يصلي. نعم. تحية المسجد يقول. نعم. تحية المسجد، تحية المسجد تصلى حتى في أوقات النهي، لكن إذا كان الأذان بقي عليه شيء يسير، مثلا أذان المغرب، فلينتظر حتى يؤذن، لكن الصحيح أنه يجوز. والعلماء مختلفون في هذا، منهم من قال لا يصلي مطلقا ويجلس، ومنهم من قال يصلي مطلقا، ومنهم من قال ذوات الأسباب مثل تحية المسجد ذات سبب يجوز له أن يفعلها وقت النهي. نعم. الأخ يذكر يقول أنه طاف قبل المغرب على أمل أنه يسافر بعد العشاء، ولكن أخروهم إلى اليوم الثاني في الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال الأخ أنه طاف قبل السفر بساعات، تقول طفت بعد المغرب، متى طفت؟ قبل المغرب. ها؟ قبل المغرب. قبل المغرب، ومتى سافرت؟ من صلاة الظهر. الظهر في اليوم الثاني. لماذا تأخرت؟ أخيرا قالوا لنا في اليوم بعد. نعم. السفر قالوا لنا تسافر الصباح. هم قالوا لك سنسافر في الصباح. إذن أنت فرطت وطفت قبلها بوقت، أنت الذي فرطت يا شيخ. إذا كان هذا، إذا قالوا لك في الصباح كان المفترض أن تطوف قبل الفجر أو بعد الفجر مباشرة ثم تسافر، أما أن تطوف قبل المغرب وأنت ستسافر بعد الفجر فهذا كأنك لم تطف، فعليك دم، يعني ذبيحة ترسل بها إلى مكة وتوكل شخصا في مكة أو شخص من الذين يأتون إلى مكة ويذبحها عنك في مكة، والله أعلم. نعم. قال معه كبار. نعم. كبار في السن. قال معهم كبار في السن خافوا عليهم، يعني ولو معهم كبار في السن، يعني هم طافوا الآن، يعني الكبار في السن طافوا، يعني ما الفرق أن يطوف الآن أو يطوف قبل الفجر؟ قبل الفجر في الغالب يعني يكون الوقت، مع أنه إذا سافر هذا بعد الفجر، إذا كان بعد الظهر كان افترض يطوف قبل الظهر. الأخ يذكر يقول أنه شارك في مشروع مع الدولة، وهذا المال الذي دفعه عليه زكاة، قال هو إلى الآن لم يستلم شيء من هذا المشروع، ولكنه يؤدي الزكاة من بيته من ماله الخاص. أيوة، هذه الشركة الزكاة على كل شخص فيها مشارك، هذا من ماله الأصل، إلا إذا كان الشركة نفسها اتفقوا على أن تخرج الزكاة من المال الذي بأيديهم. المال موجود، ماله لم ينقص، ولو علم الزيادة الربح مثلا عنده وضع 100,000 فبعد سنة أصبحت 110، عليه أن يخرج زكاة 110، وهكذا عليه أن يسأل كم أصبح له في هذه الشركة رأس المال والربح، لأن ربح المال أصله أصل المال. نعم. أيوة، لكن الشركة، الشركة هل تخرج زكاة؟ يقصد أن الشركة له هو، وهو قاوى المشروع للدولة، ما سلموا لك شيء، الدولة ما أعطته قيمة المشروع. أيوة، لكن هذا المال عنده ولا صرفه؟ ما أعطوه لسه إلى الآن شيء، هو نفذ المشروع لم يعطى شيئا. هذا المال أنت 400 دفعته في المشروع، لكن دفعتها نقدا ولا مثلا بنيت لهم؟ عموما يا شيخ، إذا كنت أنت دفعت المبلغ لهم فهذا تخرج زكاته، لأنك أنت قادر ومستطيع وعلى دولة ستدفع لك الدولة مهما كان وإن تأخر. ها،